مثل نوره كمشكاه مصباح. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوه، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوه، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوه. فما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا حتى فيها أصحابه على التقوى، وما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا حتى فيها أصحابه على العمل الصالح. التقوى، التقوى كيف لا، ولا ينال خير الدنيا والآخرة إلا بالتقوى. كيف لا، ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتقوى. كيف لا، لا نجاة في الآخرة إلا بالتقوى، ولا فلاح ولا نجاح في الدنيا والآخرة إلا بالتقوى. كيف لا، والمولى عز وجل، والمولى جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا عن الفرد، أما عن الجماعة فالمولى عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كيف لا، والمولى جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كيف لا، التقوى، التقوى، نسمع بالتقوى، نسمع بالتقوى. ما هي التقوى؟ سئل علي رضي الله عنه عن التقوى فأجاب: التقوى هي العمل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، التقوى. أتخاف من الله عز وجل؟ تخاف من عقاب الله عز وجل. التقوى ألا تنظر إلى ما حرم الله عليك أن تنظر إليه. التقوى ألا تستمع إلى ما حرم الله عليك أن تستمع إليه. التقوى ألا تتكلم فيما حرم الله عليك أن تتكلم فيه. التقوى ألا تنظر إلى ما حرم الله عليك أن تنظر إليه. التقوى ألا تأكل ما حرم الله عليك أن تأكله. التقوى ألا تشرب ما حرم الله عليك أن تشربه. التقوى ألا تلبس ما حرم الله عليك أن تلبس. التقوى ألا تلمس ما حرم الله عليك أن تلمس. التقوى ألا تمشي فيما حرم الله عليك. ويوم كما بين الله عز وجل: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون. التقوى، التقوى، التقوى. هل نحن نتقي الله عز وجل؟ أين خير الدنيا وخير الآخرة؟ انظر إلى أحوال المسلمين، أين هي العزة؟ أين الكرامة؟ أين التمكين؟ أين الخلافة؟ أين الولاية؟ أين الحياة الطيبة؟ أين النصرة؟ هذا ما وعد الله عز وجل. والله لا ينال إلا بالتقوى، والله لا يناله إلا المؤمنون، هذا شرط وضعه الله عز وجل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب نحن مؤمنين، أنحن مؤمنين حقا؟ نضع أنفسنا في ميزان الله عز وجل، في ميزان الله حتى نعرف وحتى نعلم نحن مؤمنين حقا أم لا. أنا استحق العزة، أنا استحق الكرامة، أنا استحق التمكين. كل ما وعد الله عز وجل في كتابه لا ينال إلا بالتقوى، ويناله أهل الإيمان. ونقول أين نحن مؤمنين؟ والله عز وجل يبين في الميزان، أنا استحق ما وعد الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا خلا شرط من هذه الشروط فلسنا مؤمنين حقا، ولا نتحصل على ما وعد الله عز وجل التقوى. وما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا حتى في أصحابه على العمل الصالح، العمل الصالح، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، العمل بما أنزل الله عز وجل بالكتاب والسنة، بالكتاب على فهم السلف الصالح وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل ما خطب رسول الله إلا حتى أصحابه على العمل، على حقيقة في هذه الدنيا وما ينتظرهم يوم القيامة. العمل، انظر إلى نفسك يا عبد الله، كم عمرك؟ كم بقي من عمرك؟ ماذا عملت؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بادلوا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بادلوا بالأعمال، يصبح الرجل مؤمنا يحلل ما حل الله ويحرم ما حرم الله، ولا يأتي آخر النهار من كثرة الفتن والسماء إلى الرويبضة الذي لا علم له ويتكلم في الدين، فلا يأتي آخر النهار حتى يحلل ما حرم الله. والرجل يكون في المساء مؤمنا يحلل ما حل الله ويحرم ما حرم الله، ولا يأتي الصباح حتى يحلل ما حرم الله. بادلوا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اعملوا عباد الله، فإن الله عز وجل لن يخلف وعده. واعلموا أن الله لن يخلف وعده، ووعده حق. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة، أول ما يدخلون أهل الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ولم يقل أورثنا الأرض نتبوأ من المساكن والمنازل والأمور الدنيا ما نشاء، حتى يعرف عبد الله حقيقة وجوده في هذه الدنيا. اعملوا عباد الله، اعملوا، فإن الفتن كثيرة وإن القتل كثير. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. روى الإمام البخاري روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاعمل قبل مرضك، فاعمل قبل أن تفتن في صحتك، فاعمل قبل أن تفتن في مالك، فاعمل قبل أن تفتن في أولادك، فاعمل قبل أن تفتن. واستغل الفراغ. كثير من الناس ما يقول تعالى: نلهو ونلعب، وهو غافل. وكان السلف الصالح إذا مروا بأحد يلهو يتمنوا لو كان الوقت يباع لاشتروا منه أوقاتهم. لماذا؟ ليكون في طاعة الله. فاعملوا عباد الله، اعملوا لآخرتكم، واتقوا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. My dear brothers and sisters in Islam, we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that we are Muslims. We should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us another chance, another day. The non-believers, what they say in the beginning of the day? Another day, another dollar. Because he's worshipping the dollar. Because the existence behind his life, only the dollar. But the true believer, my brothers and sisters in Islam, once he get up in the morning, he's thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, another day, another chance. Another chance to repent to Allah azza wa jal. Another chance to build my paradise. Another chance to know the goal behind my existence. Another chance. Maybe this is your last Friday. Maybe this is your last day. I started my khutbah by praising Allah Azza wa Jal and making salah on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I mentioned that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, every khutbah that he delivered, he reminded the Sahaba radiallahu anhum about the taqwa. And he advised them and reminded them about to do the good deeds and to know the goal behind their existence. At-taqwa, at-taqwa. And so many times we hear at-taqwa and taqwa, but some we don't know the meaning of taqwa. What does mean at-taqwa? Ali radiallahu anhu, he was asked about the taqwa. And he said the taqwa is to have the fear of Allah Azza wa Jal. To have the fear from the punishment of Allah Azza wa Jal. What does mean fear of the punishment of Allah Azza wa Jal? What does mean taqwa? The taqwa is not to look at what Allah Azza wa Jal may ask you not to look at. The taqwa is not to hear what Allah Azza wa Jal made haram for you to hear. The taqwa is not to talk about what Allah Azza wa Jal made haram to talk about. The taqwa is what Allah Azza wa Jal made haram for you to touch. The taqwa is not what Allah Azza wa Jal made haram for you to wear or to walk in. That's the taqwa. It's not to be in such place that Allah Azza wa Jal, He doesn't want you to be in. That's the taqwa, that's the fear of the punishment of Allah Azza wa Jal. Is that the taqwa, al-khawf min al-jaleel, wal-amal bit-tanzeel. Al-amal bit-tanzeel is to act upon the commandments of Allah Azza wa Jal. To act upon the commandments of Allah Azza wa Jal. It's not part-time job. Acting upon the commandments of Allah is not part-time job. It's full-time job. It's 24/7. When you get up in the morning until you go to sleep, is acting upon the commandments of Allah. And at-taqwa is to be satisfied for whatever Allah Azza wa Jal gave you. At-taqwa is to prepare yourself for the day for the day of judgment. Is to prepare yourself for when you'll be standing before Allah Azza wa Jal. As Allah subhanahu wa ta'ala, you know, mentioned that those who have the fear of Allah Azza wa Jal, those who have the fear from the punishment of Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala will make a way for them when there is no way out. When you are full of problems and you are crying, there is no way out for you. No way out in this dunya and akhirah. When you have the fear of Allah Azza wa Jal, surely Allah promised that He will make a way for you out when there is no way out. And Allah Azza wa Jal will provide for you, will sustain you in such way that you don't even think of. That's the taqwa. That's the result of taqwa. And Allah Azza wa Jal, not only for that's for individual, but for the collective, for people of the town and the cities and the countries. Allah Azza wa Jal mentioned, if they have the fear of taqwa, will provide for them all the blessings from the heavens and from the earth. That's the benefit of taqwa. And the benefit of taqwa that you will be saved in the day of judgment, when you will be standing before Allah Azza wa Jal, and everyone is waiting for the decision of Allah subhanahu wa ta'ala, either paradise or hellfire, Allah subhanahu wa ta'ala will save you at that time. That's the benefit of taqwa. That's the benefit of taqwa. And the benefit of taqwa, then you will be standing in front of Allah Azza wa Jal. As Allah Azza wa Jal, you will be not only be saved from hell, but also you will go into paradise. What's the goal behind our existence? Is it to eat and sleep and watch the TV and then we'll be like the animals. We're just following our desires. But my brothers, Muslim is different. There is a great, great goal behind our existence. Every person, every Muslim is representing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Every Muslim is representing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Are you doing so? Are you doing so? Are you preparing yourself when you will be asking the day of judgment? What's your duty? What's your responsibility? At-taqwa, at-taqwa. At-taqwa. So many khatib mentioned taqwa, taqwa. But when we go out from the it depends on your intention. When you came for Friday khutbah, Allah subhanahu wa ta'ala chose you to come. Because Allah called you and He loves you. That's why He made it easy and possible for you to come. You should be thankful to Allah Azza wa Jal. So you are here. So look at your intention. Is it your intention just to listen to the khatib? Is it your intention to go out after the khutbah and start talk about khutbah, criticizing? Or your intention is to come to boost your iman, to get a jump from your heart until the other Friday? Is it your intention when you go today from your house, you sit with your wife and your children, and you start talking to them about the goal behind your existence? Or you're just going to go from here like any other day, and in the end of the day, you are sitting and watching all the corruption and TV and all, you name it? What is the dignity? What is the elevation? Allah, that Allah Azza wa Jal promised in the Quran. Allah promised the izzah, karama, tamkeen, khilafah, haya tayyiba, nusra. Everything that Allah promised in the Quran, Allah Azza wa Jal put a condition for it. Do we deserve that? Do you see the condition of Muslims? Do they deserve that? Do we deserve that? Do we deserve the dignity from Allah Azza wa Jal? Do we deserve the victory from Allah Azza wa Jal? But everyone himself put yourself and said, do I deserve that? Do I deserve that? Do I have fear of Allah Azza wa Jal? Do I say something is wrong? Do I feel bad about it? Do I change it? Do I talk about it? Or just live my life like everybody? What's the difference when you are driving in the freeway? What's the difference between you and that non-Muslim? What's the difference? You are eating, they are eating, they are watching and also enjoying. You have the fear of Allah Azza wa Jal when you are in your house with your children. Or you say, I don't know, it's okay. I have my TV in the living room. The kids, they have their own TV and this, they have their own. And all you are watching with what Allah Azza wa Jal doesn't want you to watch. When I ask some people, do you love your neighbor? Comes and asks you, I want to make a party in your house. A neighbor, non-Muslim, he comes and he says, I want to make a party in your house. My house, so I will pay you. Just, you know, give me that chance. Do you allow him to do that? He will have all the corruption, you name it in the book. All in that party. Drinking, fornication, you name it. You allow that? It's astaghfirullah. Do you allow that? No, astaghfirullah. You are allowing it, my brother and sister in Islam. You are allowing it coming by the wire. And you are paying for it to come to your house. And you are seeing them in the TV, in the movies, in the shows, all the drink, all you name it, is in your house. You have the fear of Allah Azza wa Jal. Are you allowing your gaze? Are you not looking at haram? What do you expect from the children? What do you expect? My children are not respecting me. They are out of my hand. Why? Because you lead them so. You lead them to do so. You close them for their house, for the rooms, and everyone give him TV, TV, TV, and then that's it. No headaches. And then you will cry blood later on. Then you will be responsible. Then you wish that you never ever step in this place. Are we deserving the dignity? Are we deserving the elevation? Look at, read the Quran. Read the Quran to understand. Not just read to collect rewards. And see that promises of Allah subhanahu wa ta'ala. You can't find a person. He's on Friday. And you tell him, brother, fear Allah. Fear Allah, have taqwa. Ah, brother, Allah ghafoor raheem. What's wrong with you? Allah ghafoor raheem. And he's planning on Saturday and Sunday to have all haram things. And he's telling you, Allah ghafoor raheem. تجد الرجل على معصية يوم الجمعة وتقول اتق الله ويقول الله غفور رحيم. الله غفور رحيم. والله عز وجل جعل شرط للمغفرة سورة طه وإني لغفار شرط لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربع شروط وفي كل شرط شروط. التوبة لها ثلاثة شروط: أن يقلع المرء عن المعصية، أن يندم على فعلها، أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. هذه إذا كانت تتعلق بحق آدمي. فإذا كانت تتعلق بحق آدمي فلها أربعة شروط، الثلاث شروط التي ذكرنا، والشرط الرابع أن يبرأ من صاحبها. You find a person is doing معصية and it's in the fear of Allah, it's Allah غفور رحيم. Allah has put the conditions. Everything that we want from Allah, every promise that Allah promised in the Quran, He put a condition for it. If we don't fulfill the condition, we will not get what Allah promised. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Allah promised in Surah Taha, surely I forgive, but He put four conditions. First is to repent to Allah Azza wa Jal, and to believe in Allah Azza wa Jal. The repentance has three conditions. The first condition is to stop the evil that you are doing. And the second is to feel bad about the evil that you are doing. And the third is to promise never do it again. If this evil is only, or this bad act is only between you and Allah Azza wa Jal. As you didn't fast or you didn't pray. But if the third party involved, then there are four conditions. The three that we mentioned and the fourth condition to give the right of other people. Everything has a condition. If we don't fulfill the conditions of Allah Azza wa Jal, we will have nothing what Allah Azza wa Jal promised. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of our deen and help us to practice and to convey. Allahumma laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu mablagha al-rida, wa laka alhamdu idha radit, wa laka alhamdu ba'da al-rida, wa laka alhamdu abadan abada, laka alhamdu bil-iman, wa laka alhamdu bil-islam, wa laka alhamdu bil-qur'an, لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، بعدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا، من جميع الذنوب والمعاصي ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت بفعل الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفاء أسقامنا وشفاء أسقامنا وشفاء أسقامنا. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت بأعطيت، وإذا استعدت بأعت، يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بأن نشهد بما شهدت به لنفسك يا ذا الجلال والإكرام، ما علمنا منه وما لم نعلم، وما أنت أعلم به منا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار. اللهم انفحنا بنفحة من نفحات رحمتك. اللهم لا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، وألهمنا شكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع بين كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، خاصة في هذه البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ إيمانهم، اللهم احفظ دينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت المربي، رب لنا أولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا ديننا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا زال يا جماعة الخير في مجال إن شاء الله، لسه المسجد فاضي من الجهة دي، المسجد فاضي من الجهة. أدخلوا أدخلوا شاء الله. Please, there is plenty of space. Just come in, please. There's still plenty of space in there. There is two rows for almost empty. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.